وتحطيم البيوت وتضييع المستقبل. ملل في حياة كثير من الملتزمين، ملل إيماني، ففرط في مناهج كان يعتقدها وأصولا كان يسير عليها، وضيع مسيرة إلى الله طالما عاش من أجلها، فترك طلب العلم وهجر قيام الليل ونسي المصحف وعاش ليعالج ما وهو الوجه الذي أو الأسس والأركان التي يقوم عليها أي حضارة. فلننظر، هل الغرب هذا الذي يصور لنا أنه بلاد الحرية والرفاهية والعدالة والقوة المادية والعسكرية، هل هذه حقيقته باطنا وظاهرا؟ أردت أن أقول إن الحقيقة غير ذلك أبدا. وهنا سيأتي سؤال ويقول: لماذا تتحدث عن الغرب؟ أليس من الأفضل والأنسب أن تحدثنا، أن تفسر لنا بعض آيات من كتاب الله جل وعلا، أو أن تشرح لنا بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو أن تحدثنا على الأقل عن بعض أوضاع المسلمين في أفغانستان وفي البوسنة والهرسك وفي غيرها؟ ما علاقتنا بالغرب؟ وما شأننا والغرب؟ وكيف نخصص هذا الوقت وهذا الجهد للحديث عن الغرب؟ أقول لهذا الأخ الكريم الذي يسأل ويتساءل: يا أخي الكريم، إنني لم أخرج في محاضرتي عما قصدت، فقد جئت وأسأله وأقول له: ما رأيك في الحديث عن موضوع من موضوعات العقيدة الأصلية؟ سيقول: أهلا وسهلا، وهذا ما نريده. أقول له: على رسلك، فقد جئت أحدثك عن موضوع من موضوعات العقيدة وأصل من أصول العقيدة. جئت هذا اليوم أتحدث عن قضية الولاء والبراء في وجه من وجوهها. إذن حديثنا هذا اليوم هو حديث في الحقيقة عن العقيدة، حديثنا هذه الليلة حديث في الولاء والبراء الذي نسيه أو تناساه أو جهله كثير من المسلمين. كيف ذلك؟ ما برهان هذه الحقيقة؟ هذه دعوة تحتاج إلى برهان. أقول: خذ البراهين. عندما أتحدث عن الغرب يا أخي الكريم، فإنني نعم أتحدث عن قضية الولاء والبراء في وجه من وجوهها، والأدلة ما يلي: أولا، أن هناك من أبناء المسلمين من هو معجب أشد الإعجاب بالغرب. والإعجاب بالغرب أيها الأحبة، والغرب كما تعلمون هو الغرب النصراني الحاقد، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه حقيقة أزلية بينها الله لنا في كتابه: ومن أصدق من الله قيلا. أقول: هناك آلاف من المسلمين، ولا أتجاوز لو قلت بلايين من المسلمين، هم معجبون بالغرب إعجابا يناقض قضية الولاء والبراء. قل: هاتوا برهانكم. أقول له: رويدا، هذا هو البرهان. بعدما كتبت المحاضرة أيها الأخوة، وبعدما أعددتها، قلت لأتصفح جريدة كانت بين يدي في يوم السبت الماضي، أي قبل يومين، لأنظر. وكما تعلمون أن الصحف المحلية تعبر عن واقع المجتمع، فقلت لأنظر هل أجد في هذه الصحيفة التي بين يدي برهانا على الإعجاب بالغرب، فأجد ما سأقرأه وأتلوه على مسامعكم بعد قليل. في صحيفة سيارة، وهي حسب علمي أكبر صحيفة وجريدة في المملكة، وتوزع أكثر من 100,000 نسخة، فإذا أستاذ جامعي يحمل لقب الدكتوراه يحدثنا عن شخصية غربية، بل شخصية أمريكية، انظروا ماذا يقول. ثم بعد ذلك أحكموا